التوبيخ لا أرضى استماع، فإن خالفتني وعصيت قولي، مش هتسمع كلامه برضه، عايز تحرجني قدام الناس، فلا تغضب إذا لم تعط طاعة، ما تغضبش مني، مش هطيعك، مش هسمع كلامك. هذا مع الصغير ومع الكبير وبالأسلوب الطيب مع إخلاص الناصح. أنت أخلصت النية لله أنك تريد إصلاح هؤلاء، أنك حريص على هداية هذا الرجل، لا من باب فرض السيطرة أو من باب أنك كبير أو أنت الكبير في العائلة. اسمع كلامي، استمع، والنعل فوق رأسك ولازم تعمله. حاضر وحاضر، ولكن سمح، لكننا لابد أن نحرص على جذب القلوب. أختم ببعض المواقف الطريفة. بعض الخطباء جزاهم الله خيرا جهز خطبة عن وصف النار. طبعا يعني نحن نحتاج إلى التذكرة، فإن الخطبة بالكسر هي الوعد بالزواج، نسأل الله من فضله. أما الخطبة بضم الخاء فهي الموعظة. أنت بتضحك، أنت عارف أنت بتضحك عليه. فهذا الرجل تحدث عن النار، وبعدين في واحد قاعد بقى ما عادش قال، فقال له بقول لك يا شيخ وما فيش جنة خالص، يعني نار نار نار أنت حديث. قال له يا أخي والله اصبر يا أخي، هو كان مقسم الخطبة سيتكلم عن النار في الخطبة الأولى وسيختم بالحديث عن الجنة في الخطبة الثانية. اصبر، ها، وحتى لو تكلم عن النار ما دام لم يقنط الناس إنه أراد أن يذكر الناس وإلى آخره، فلا بد أن تصبر. طبعا هذا الرجل فضح الخطيب وشوش عليه ويعني وكان سببا في إيذاء المسلمين. بعض الإخوة أيضا من الأئمة جزاه الله خيرا اشترى محمولا وهو لا يعرف كيف يستعمل، وإذا بالموسيقى الصاخبة تنطلق من هذا المحمول والرجل يصلي إماما، هو عاجز عن التصرف. فبعد الصلاة يعني أراد أن يعتذر، أن يقدم المعذرة وأنني كذا وكذا وكذا، فأتكلم، قال والله فرصة أتكلم عن آداب المحمول، وهو نعمة من نعم الله وقد يستغل في طاعة الشيطان ومن منافعه كذا، ومن الأدب أن تقول لمن اتصل يعني من أراد أن يكلمك السلام عليكم، لا تقل ألو ولا تقل تليفون ولكن قل الهاتف، يعني كلام طيب عن فقه المحمول. فقال له رجل من الحضور يا شيخ أما المحمول حرام أنت مسكه ليه؟ هو الشيخ قال المحمول حرام، وعدت الله أنت حاطط الموسيقى دي ليه يا شيخ؟ أنت مش شيخ. رجل بيعتذر وقال أنني يعني ما بعرفش أتصرف مع المحمول ولسه جايبه، وتكلم ووعظ الناس وذكر الناس، فما ينفعش نحمل حملة يعني شديدة يعني بهذه الطريقة على الناس، ولكن لابد أن نلتمس الأعذار. وإذا وجدت الإمام أو الخطيب وقع في خطأ أو ارتبك في شيء ما أو في مسألة أو في الفتوى، فلك أن تختلي به وأن تفهم، ما اقتنعت ارجع إلى العلماء، خد بالك أخطأ في مسألة زل في شيء، لكن يعني لا تفضح الناس ولا تنصح الناس جهارا، ولكن عليك أن تقوم بمثل النصيحة بوجه باش بالك كده مع الكلام اللين، الكلام الهين، الكلام اللطيف، لا ترسل الكلام يعني كالصواعق. اتق الله، هذا لا ينبغي، يعني على الأقل في هذا الزمان نحتاج إلى الكلام اللين، إلى تأليف القلوب، إلى الابتسامة، إلى يعني موقف أخير والله هذا الموقف يا إخوة لا أنساه مدى حياتي. في المجمع الإسلامي كنت أؤذن في يوم الجمعة قبل أن أخطب، يعني قبل أن يمن الله تعالى عليه، فكنت أجلس التعلم وأذن وأسمع الخطيب وأجلس المحاضرة وأسمع وأتعلم وأسأل. فكان في خطبة للشيخ العلامة الشيخ أبي ذر القلموني، أسأل الله أن يحفظه، طبعا جميعا تعرفونه، فخطب الخطبة وبعدين الإخوة بقى مقبلين على الشيخ، وأخ جاي يعني طيب اتفضل يا شيخ، ناس يعني في فرحة شديدة بالشيخ، ولا كان في أول مرة يأتي دميع. وإذا برجل حليق خلاص جاء وسلم على الشيخ، فالشيخ يعني ما يعديش حاجة، يعني سبحان الله يطلع على المنبر يشوف نتيجة كده يقطعها، هتشوف واحد شاب قاعد قدامه مسنود وراجل كبير قاعد يقول له ارجع ورا وهات الشيخ قدام، ما يسيبش حاجه الا ما يصححها على السنه حتى يمشي بالعصايه. فقال للرجل ما هذا الذي في راسه؟ الشيخ ابو ظبي قال للرجل الحلق الا فوطى كده، فالشيخ كبر راس الرجل واعطاه الطيب، يعني كبر راسه وبعدين اعطاه الطيب هديه وعمل السلام. بس مش بقى اللحيه وقال العلماء والفقهاء وعمل استعراض قدام الناس، هو بس يضحك له كده وعمل له كده وسكت. يعني والله ما رايت الرجل بعد ذلك الا من اصحاب اللحى. موقف مؤثر بالابتسامه الطيبه، وبعدين قدم الهديه وقبل راسه ونقبل رجليك كمان بس تتوب الى الله عز وجل. هكذا هذه اخلاق الانبياء، انما الغطرسه والكبر وهو ما عرفش اصله هو غلو، وبعدين ده بيفقف وعارف ده بيخش المحراب مش عارف يقرا ايتين يا عم الحاج ده انا برده كتير. كل هذه الاشياء من امراض القلوب.